بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الحسن البكري جمع كتابه من 40 كتابا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الفنون التي سلكها بعض أهل الحديث تصنيف كتب في الأربعينيات أو الأربعينات، حيث يضم كل كتاب 40 حديثا نبويا. فمنهم من جمع هذه 40 حديثا فيما يحتاج إليه المسلم في الفقه ورتبها على أبواب الفقه كذلك، ومنهم من جمع 40 حديثا في الزهد والرقائق، ومنهم من جمع 40 حديثا في الجهاد أو في فضل المساجد، إلى غير ذلك من موضوعات. وأول من جمع 40 حديثا وفق هذا المنهج هو عبد الله ابن المبارك رحمه الله. وقد جمع لنا صاحب الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة حوالي 40 كتابا ل40 من أئمة الحديث، وكل واحد منهم ضم كتابه 40 حديثا نبويا في موضوع واحد وحسب كما أشرت آنفا. ومن طرائف هذا الفن أن أحدهم جمع 40 حديثا عن 40 محدثا من 40 بلدة، عن 40 من الصحابة، عن 40 من التابعين، بل جمع بعضهم 40 حديثا عن 40 صحابيا، عن 40 تابعيا، من 40 قبيلة في 40 بابا. فجاء أبو الحسن البكري المتوفى سنة 56 و600 هجرية ليسهم هو الآخر بكتاب في هذا الفن، جعل عنوانه كتاب 40 حديثا، 40 من 40 عن 40. فأبو الحسن البكري نيسابوري الأصل، دمشقي المولد والنشأة، وقد كانت وفاته في القاهرة. نشأ البكري في بيت كانت له عناية بالرواية والسماع، ثم تهيأ له الارتحال للقاء المحدثين على عادة تلك العصور، فأثمرت تلك الرحلات مجموعة من المؤلفات، منها كتاب بعنوان التبيين لذكر من يسمى أمير المؤمنين من المحدثين. وكتابه هذا 40، وهو تقليد لمن سبقه في هذا الفن، إلا أنه جمع 40 حديثا من 40 بلدة، وكلها من مسموعاته عن شيوخه. والبكري روى في 40ياته الأحاديث الصحيحة والحسنة على شرط الكتب الستة بالأسانيد المتصلة. ومنهجه في كتابه هذا هو أنه يذكر أولا اسم كتاب 40 الذي ينقل عنه، ثم يذكر اسم مؤلفه، ثم يترجم له ترجمة موجزة تقرب لك صاحب الكتاب وتعرفك بمكانته، ثم يسوق إسناده في رواية الحديث، ويتكلم عما ورد في الإسناد من الكنى والألقاب والأنساب، ويبين ما اتفق فيه أحد رجال الإسناد مع غيره في الاسم أو في النسبة، ثم يذكر من أخرج الحديث من الأئمة الستة. من هذا يتبين لنا طرافة هذا الكتاب في موضوعه ومنهجه ونقله من كتب مؤلفة وفق منهج 40ياتيات، بعضها ما زال مخطوطا وبعضها الآخر مفقود أو غير معروف، كما ذكر محمد محفوظ محقق هذا الكتاب الذي علق عليه وعلى ما ورد فيه من الأحاديث والتراجم تعليقا علميا مفيدا. ويفتتح أبو الحسن البكري كتابه بقوله: لما شاهدت مسارعة من تقدم من أهل الحديث ومن سبق منهم إلى الإملاء والتحديث، اجتهدوا وجمعوا وبذلوا الجهد، فاستخرت الله سبحانه وتعالى وقفوت أثرهم وسلكت مسلكهم، لما روي أن من تشبه بقوم فهو منهم، والمرء مع من أحب. فرأيت أن أجمع 40 حديثا من 40 كتابا، وكل كتاب يسمى 40 عن 40 من الصحابة في 40 بابا من العلم، فإن كل حديث إذا أضيف إلى مثله صار بابا من الأبواب. بعد مقدمة أوضح فيها أبو الحسن البكري سبب اتجاه المحدثين إلى هذا الفن من التصنيف، أورد الحديث الأول، وهو من كتاب 40 في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين، من جمع الفقيه الإمام العالم أبي الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي نزيل همذان، وهو ممن رحل إلى خراسان وسبع بها وتفقه بمرو على الإمام السبعاني، وعاد إلى همذان وعقد مجلس الوعظ والإملاء، وحدث بالأربعين، وسار في هذه الأربعين مسار شيخه السمعاني في أماليه، يذكر الحديث ويتكلم عما فيه من فقه، ثم يتكلم على رواة الحديث، ويورد عقب كل حديث حكاية تليق بذلك المعنى وأبيات من الشعر تشاكل ذلك. ثم يقول البكري عن صاحب هذا الكتاب أبي الفتوح الطائي أنه توفي في 13 من شهر شوال سنة 55 و500 من الهجرة رحمه الله. ثم يذكر الحديث بروايته وبسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وإذا كان هذا الحديث النبوي قد سمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ليدعو به في صلاته كما طلب أبو بكر وكما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه حري بكل مسلم أن يحفظ هذا الحديث النبوي وأن يدعو به في صلاته رجاء المغفرة والرحمة، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. أما الحديث الثاني من كتب الأربعين من جمع الإمام العالم أبي العباس بن عطاء النسوي الشيباني صاحب المسند، رحل في طلب العلم والحديث وتفقه على أبي ثور وكان يفتي على مذهبه، وروى عن الإمام أحمد بن حنبل وأقرانه ومعاصريه من العلماء والمحدثين، وكان مقصودا إلى أن مات سنة 300 بقرية بالوز على 3 فراسخ من بلدة نسا، وهي بلدة الإمام النسائي صاحب السنن. وروى حديثا بسنده إلى عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث النبوي، وهو حديث صحيح رواه أصحاب السنن، وبلغ هذا الحديث مرتبة التواتر. وكان من عادة المحدثين أن يفتتحوا كتبهم بهذا الحديث النبوي تعليما وإرشادا وتنبيها إلى قيمة النية في أعمال المسلم وإلى مكانتها في تصرفاته وسائر شؤونه. إن كتاب الأربعين حديثا، الأربعين من 40 عن 40، هو فن من فنون الحديث دونه صاحبه أبو الحسن البكري وفق هذا المنهج، وهو فن من فنون عديدة لطيفة صنفها أهل الحديث، ثم هو مجموع من 40 كتابا من كتب الحديث صنفها كبار أئمة الحديث، بعضها ما زال مخطوطا والبعض الآخر مفقود، لذلك وضع أبو الحسن البكري بين أيدينا كنوزا لولا كتابه لما تمكننا من معرفتها ومعرفة أصحابها، فرحمه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.